ما حكم قول المرأة وعثمان ومدى صحة ثبوتها أو ومعتصماه؟ ما فيها بس أن الإنسان يقول ومعتصماه أو يدعو ربه أو يدعو غيره، يعني إذا كان يستطيع أن ينصره. كانت فاطمة رضي الله عنها لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا أبتاه، أجاب ربا دعاه يا أبتاه، إلى جبريل ننعاه يا أبتاه، جنة الفردوس مثواه. فهذا ما في بس، يعني المنادات هذه بدون قصد الاستغاثة اللي هي شيء لا يستطيعه إلا الله تبارك وتعالى، ما فيها بس، الاستغاثة جائزة إذا كان شيء يستطيعه البشر. وذلك يقول الله تبارك وتعالى فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه. فالاستغاثة فيما يستطيعه البشر ما فيها أي مشكلة أبدا. تقول له معتصماه ومنه بعد خالداه وابعده شو اسمك؟ صيري. ها؟ صيري. اسمك بطيري؟ بصيري. بصيري؟ بصيري. اسمك بصيري ولا بصيري؟ ها؟ محمد بصيري. محمد يعني بصيري. يقول ومحمداه مثلا، يعني ينادي عشان يساعده، سواء كان يسمعه او يسمعه من يوصل له ذلك. اما اذا كان مسجونا وما يصل الخبر ولا احد عنده ولا كذا، بحفره طايح ولا شيء، يناديه ما يجوز هنا. اما اذا كان هناك من يسمعه وهناك من يوصل هذه الرساله فجائز، ما في بس ان يستعين في البشر فيما يستطيعونه. نعم.